تقرير القواعد في تحت فصل أو تحت بيان الإشارة بالمحسوس للصفة تأكيدا للإثبات. الإشارة بالمحسوس للصفة تأكيدا بالإثبات، تأكيدا للإثبات. هنا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لصفة السمع ولصفة البصر بأصابعه على بإصبعيه على أشار لأذنه وعينه، أشار لأذنه وعينه تحقيقا للصفة، كما قال يعني أن لله سمعا وبصرا. أبو داود صاحب السنن السجستاني قال وهذا رد على الجهمية، أي هذا رد على الجهمية نفات الصفات، هذا رد على الجهمية نفات الصفات. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية، وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا. قال المصنف بصير لا يرتاب، بصير لا يرتاب. قال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظرونا كيف أن الجهمية قاتلهم الله، ادعوا لله عز وجل ما نفاه أو ما أعاب به نبي الله إبراهيم آلهة المشركين. نبي الله إبراهيم أنكر على أبيه وعلى سائر المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يسمع ولا يبصر، والجهمية زعمت أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي أن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد، والجهمية قاتلهم الله زعموا أن الله جل وعلا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال المصنف عليم لا يجهل، عليم لا يجهل، الرب جل وعلا عليم لا يجهل، قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقال تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون،

هكذا من غير تنوين. يقظان لا يسهو، قوله يقظان هذا إخبار عن الله عز وجل بمعنى الصفة، أنه لم يرد هذا اللفظ، لفظ يقظان لم يرد، لكن معناه وارد. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله تعالى بمعاني الصفات. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جاء في تفسير الطبري عن الضحاك في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: السنة الوسنة، وهو دون النوم، والنوم الاستثقال. السنة أخف من النوم، والنوم أثقل من السنة. قال: السنة الوسنة وهو دون النوم، والنوم الاستثقال. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك فقم الليل. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا، فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. هذا في تفسير ابن أبي حاتم. قال المصنف بعد ذلك: رقيب لا يغفل، رقيب لا يغفل. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذن قال المصنف: رقيب لا يغفل. ثم قال: يتكلم. الرب جل وعلا تثبت له صفة الكلام، وكلامه بحرف وصوت، كلام الرب جل وعلا بحرف وصوت. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك، الله عز وجل يقول ويتكلم. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا غادر الفزع قلوبهم، وذلك أن الرب جل وعلا إذا قضى بالأمر سمعت الملائكة لصوت الرب جل وعلا صوتا كصوت جر السلسلة على الصفوان، فتفرق وتفزع الملائكة من صوته جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضعانا، الوجهان جائزان بفتح الخاء وبضمها، خضعانا خضعانا، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت صوت جر السلسلة على الصفوان. فإذا فزع عن قلوبهم، أي إذا نزع الفزع من قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وصف سفيان ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده لما قال هكذا، أي الذين يرقون كي يسترقوا السمع من الشياطين، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال هكذا. كيف قال هكذا؟ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي حرف يده وبدد بين أصابعه، أي فرج بين أصابعه بعضهم فوق بعض هكذا. هذا من العلم الذي يتوارثه السلف عن أئمتهم، وأئمتهم عن أئمتهم، إلى أن تصل السلسلة إلى الصحابة، والصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبدد أصابعه كما فعل سفيان، والصحابة فعلوا لما رأوا الحديث بأيديهم كما فعل سفيان، ومن سمعه من الصحابة كذلك، حتى وصلت الرواية إلى سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. قال هنا: ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. يصدق الكاهن بتلك أو الساحر بتلك الكلمة التي سمعها مسترقوه من السماء، فيدركهم الشهاب، ربما ألقوا الكلمة قبل الشهاب، ورب قبل أن يدركهم الشهاب، وربما أدركهم الشهاب قبل أن يلقوا الكلمة لمن بعدهم، فيزيدون عليها الكذبات، والكاهن نفسه أو الساحر يزيد عليه الكذبات، ربما هكذا يصيب في بعض ما يقوله، فيقول ضعاف القلوب ممن يذهبون إليهم، يقولون: ألم يقل لنا في يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدقونهم بتلك الكلمة. ومحل الشاهد من الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهو تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة تفزع لسماع قضاء الله في السماء، إذا قضى الله الأمر سمعت الملائكة لقضائه صوتا عظيما كصوت جر السلسلة على الصفوان، فتضع الملائكة أجنحتها وتضرب أجنحتها، تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله، فينادى بصوت، انتبه، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، غرلا أو عراة، غرلا بهما، قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وذكره البخاري معلقا، ذكر البخاري هذا الحديث معلقا في صحيحه. ومحل الشاهد قوله: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فكلام الرب جل وعلا هو كلام بحرف وصوت، كلام بحرف وصوت. ومن نفى الكلام فهو جهمي، ومن أثبت الكلام، ومن أثبت لفظ الكلام، أي من أثبت صفة الكلام دون إثبات الحرف والصوت، فهو جهمي كذلك. قال المصنف بعد ذلك: يتكلم ويتحرك، ويتحرك كذلك أخبر عن الله بالحركة، أخبر عن الله تعالى بالحركة. وكما قلنا، باب الإخبار عن الله بمعاني الصفات أوسع من باب

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال يأتي الله عز وجل يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا. طب انظر، هذا النزول كذلك يفيد التحرك والحركة. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي سنن ابن ماجة وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف بعد ذلك ويسمع ويبصر، مر بيان هذا عند قول المصنف سميع لا يشك بصير لا يرتاب. أوردنا الأدلة على إثبات السمع وعلى إثبات كون الرب جل وعلا يسمع، وأثبتنا الأدلة كذلك على إثبات البصر للرب جل وعلا وأنه يرى ويبصر، وأثبتنا الأدلة على كونه يبصر سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف وينظر. جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر الحديث، ومحل الشاهد إن الله نظر إلى أهل الأرض. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. مقصود بالنظرة المنفية هنا في هذه الآية هي نظرة الرحمة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، أو لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدق، أو أعطيت بها بمعنى اشتريتها بكذا وكذا، نعم لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل. ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. مقصود كذلك هنا ثلاثة لا ينظر الله إليهم، النظرة المنفية هنا نظرة الرحمة، لا ينظر الله إليهم نظرة رحمة. نعم. قال المصنف بعد ذلك ويقبض ويبسط. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال مقاتل بن سليمان في تفسيره والله يقبض ويبسط يعني يقتر ويوسع، أي يقبض الرزق عن العباد ويوسع عليهم بالرزق. وقال الطبري في تفسيره يعني بقوله يقبض يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله ويبسط ويوسع ببسطة الرزق على من يشاء منهم. نعم، هذا القبض والبسط في هذه الآية